قال: ما زال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي إلى مأواها، كما تأرز عنها، أي أنها كما تنتشر من جحرها لطلب ما تعيش به، كذلك الإيمان منتشر إلى المدينة، فإذا راعها شيء أي خوفها شيء رجعت إلى حجرها إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للتعلم منه، وفي زمن الصحابة والتابعين والتابعين للابتداء بهديهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده، وهذا علق عليه المعلق أو شيخ المباز رحمه الله تعالى. إذا كان المراد من زيارة القبر هذا مشروع سنة، وإنما شد الرحال لا ينبغي إلا إلى المسجد، ولكن في ضمن ذلك إذا وصل هناك من السنة أن يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يغلط على ابن تيمية بأنه يمنع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط عليه وافتراء عليه، لأن المغربين الذين لا يريدون السنة يعني يتكلمون ويطعنون في أهل السنة أو في أهل الحق بمثل هذا، يقولون ابن تيمية لا يحب الرسول ولذلك يمنع من زيارة. ما تعقى على هذا؟ زيارة القبر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر بها زوروا. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر ينبغي أن يزار، لكن شد الرحال هذا هو محمود السؤال، شد الرحال من بلاد بعيدة. النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه الكريم قال: لا تشد الرحال. فماذا؟ وهذا هو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ نحن تعلمنا هذا الدين وهذا الخير من الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه خير فهو خير نتبعه، وكل ما ليس كذلك نحن لا نخترعه من عند أنفسنا. نحن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام بأرواحنا وأنفسنا ودمائنا وأشعارنا وأبشارنا، نحبه، ولكن لا يعني ذلك أن نتجاوز السنة التي سنها. فمثلا سن لنا زيارة القبور وأمرنا بها نزورها، لكن من ناحية شد الرحال من مصر من الشام من اليمن من مكة إلى المدينة لزيارة القبر مثلا، هذا ما يسرع. لماذا؟ لأنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمسجد هو الأساس، الحاج أو الذي يزور المدينة يعني يكون رحلته أو شد رحله لزيارة المدينة أو المسجد. ثم من هناك إذا وصل فما السنة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر شهداء أحد، وكذلك أيضا شهداء أباء البقيع وغيره، هذه من السنة، وخلاف ذلك لا يراه مسلمية وإنما افتراء عليه. وأيضا التبرك بمشاهد بمشاهدة آثاره وآثار أصحابه، وهذا أيضا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد الشرع به وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. الناس شربوا بوله فأقرهم عليه، وشربوا دمه وشربوا، وكذلك استشفوا بريقه، وكذلك أيضا كانوا يتسابقون في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في شعره وزع شعره ليتبرك الناس بها، هذه كلها خاصة بها، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون أبا بكر والخضار والخلفاء الراشدين أكثر من حبنا لهؤلاء، فما كانوا يفعلون هذا؟ فلو ثبت لدينا أنهم كانوا يفعلون هذا لسلكنا مسلكهم، لكن رأيناهم مقتصرين مقصرين، أي اقتصروا ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن نقول ذلك. وقبل قليل جاءني شخص وقال لي: إنك تقول بالتبرك بأثار بالتبرك بالصالحين، التبرك بالصالحين إذا كان بهذا المعنى أنا ما أقول به، الكتب كلها مملوءة بهذا، بالرد على النووي مثلا في شرح مسلم يقول: وفيه التبرك بأثار الصالحين. أقول أنا أعلق عليه يقول: هذا الحديث يدل على أن التبرك بأثار النبي ما قد بأثار الصالحين غيره، فالقياس مع الفارق. لماذا؟ بدليل أن الصحابة كانوا أعلم منا وأحب الناس إليهم أبو بكر، فما فعلوا بشعر أبي بكر ولا بشعره ولا كذا. وأما التبرك بأثار الصالحين أن تبتلي بهديه وتتأمل أحوالهم، وكذلك يدعون لك، وكذلك أيضا يعلمونك لتنتفع بعلمك، هذا هو التبرك بأثار الصالحين. وما عدا ذلك شعره وبشره وبوله وبزاته هذا ما ثبت. إذن نحن نقول هذا في كتب الأمر الواقع. قبل قليل جاءني شخص وقال لي إنك تقول ذلك، قلت له ما قلت ذلك، أين قلت؟ إذا قلت هذا. فالحاصل إن هذه الأمور تلتبس على بعض الناس، أو يقول مثلا كما قبل قليل قلنا في ابن تيمية إنه لا يحب الرسول ولا يرى زيارة قبره، هذه افتراءات عليه، مثل هذا موجود هذا. فنحن نقول كل ما نقول ما جاءنا عن الرسول، عن الله وعن الرسول، وعلى الرسول والعين، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا بأبي بكر، تبركوا بقبر فلان، نتبرك. وإذا قال لا، نقول لا، هذه عقيدتنا، نحيا عليها ونموت عليها، وإن شاء الله نضعف عليها. ما في، ما زاد ما جاءنا في السنة، نحن قائلون به ومعتقدون، ولا نزيد على ذلك. توسع الزيادة، هذه الأمور هذه بدعة، ونحن نحاربها ونعلن بأن ما خالف السنة هو نحن نلغزه ونلغز أهله. فإذا التبرك مثلا بآثار الصالحين، نعم التبرك أنواع، تبرك بعلمه، تأخذ علمه وتقتبس علمه. وكذلك كان التابعون يأتون من الكوفة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، يرون إلى هدي عمر وإلى هدي الصحابة رضي الله عنهم المدينة، فهذا اقتباس منهم، كيف يصلون وكيف يتكلمون وكيف يجلسون، من هذه اقتباسات هذه طيبة. أما بشعري وبشري فهذا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام خاص به، وانتبهوا لهذا. نحن نقول دائما هذه كتب السنة نقرأها ونستمع إلى درسها لنعمل بها، فكل ما في هذه الكتب نحن عليه، نحيا ونموت عليه إن شاء الله، وكل ما لم يرد في ذلك نقترحه كما نرى. الشراح يزيدون على ذلك أشياء، يقول هذا يدل على هذا، هذا نقول ما يدل على هذا، وخاصة إذا كان معارض يعني نافي ذلك، نحن نقول نحن نتبرأ من ذلك. فانتبهوا لهذه المسألة، ولا تقولوا علي ما لم أقل، الله يهديك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.